السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما، إن الله كان عليماً خبيراً. في القرآن الكريم مئات من الآيات تناولت مسائل الأسرة، وهذه الآية المباركة تتناول حل الخلاف بين الزوجين. فهذه الآية تقف أمام تفاقم الأمر كي لا يصل إلى الطلاق، فالله سبحانه وتعالى يأمر في هذه الآية بتشكيل محكمة الأسرة ومحكمة العائلة لإصلاح ذات البين بين الزوجين، على أنحاء سوف أذكرها إن شاء الله. فهذه الآية إذن دعوة إلى تشكيل المحاكم الأسرية، فإن حل الخلافات بين الزوجين بالمحكمة الأسرية بالمحكمة العائلية أفضل من حلها وفي المحاكم العامة. في المحاكم العامة حل المشكلات هناك يكون رسمياً، يعني يكون هناك جهة عمل، جهة وظيفة يراد فيها أن تحل الخصومة بينهما إما بالوفاق أو الطلاق، ولا يكون هناك معرفة بهذين الزوجين حتى تكون عند القاضي أو عند الإدارة القضائية بشكل عام مسؤولية كبرى وشعور بالمسؤولية أن هؤلاء بقوا على حالهما كزوجين أو تفرقا. القرآن العظيم يا أيها الأحبة ما يضع كلمة أو حرفا إلا وله معنى، لو أبدلت ذلك الحرف بحرف آخر وإن كان مرادفا له في المعنى لا يؤدي الوظيفة التي ترجى من الحرف الذي جاء في القرآن الكريم. في هذه الآية المباركة يقول: وإن خفتم. إن هذه أداة شرط، وأدوات الشرط في اللغة العربية من جملتها إذا ولو، وإذا تستعمل في المشروط الذي حتمي الوقوع من قبيل إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، ومن قبيل قولك إذا جاءك زيد فأكرمه، وإذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هذه إذا التي يقولون عنها بأنها أداة شرط غير جازمة في النحو، إلا أنها تدل على حتمية وقوع ما بعدها، بينما لو تدل على عدم حتمية وقوع ما بعدها من قبيل قوله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني يستحيل أن يكون فيهما آلهة. لاحظوا هنا لا تستقيم إذا ولا تستقيم إن، وإنما لابد أن تأتي بلو كما جاء بها القرآن. كذلك يقول في حق نبيه صلى الله عليه وآله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هنا لو كنت فظا يعني أنه مستحيل أن تكون فظا، الفظاظة يستحيل وقوعها من النبي، هنا لا يصلح أن تقول وإذا ولا يصلح أن تقول وإن. وأما إن فإنها تستعمل لمحتمل الوقوع، يعني قد يقع وقد لا يقع، كما هنا في قوله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما، يعني الشقاق والخلاف بين الزوجين قد يقع وقد لا يقع، هنا لم يستعمل ولو خفتم، يعني لو كان لو يعني أن المشاكل لا تقع إطلاقا، مثل لو كان فيهما آلهة إلا الله لا يمكن أن يكون فيهم، مستحيل أن يكون فيهما. ولم يقل وإذا ليدلل على أن المشاكل لا بد أن تقع والخلاف والشقاق لا بد أن يقع بينهما. ولذا يا أيها الأحبة، هنا بعض الناس أحيانا يمر بمشاكل أو يسمع أو يشاهد مشاكل فيقول بأنه لن أتزوج، أو البنت تقول لن أتزوج لي بعوار الرأس، وبعض الناس يقول لك احنا بنتنا ما راح نزوجها، ليش ما شفنا من الأزواج ومن النسائب والأصهار إلا المضرة والوقوع في المشاكل. هذا الكلام ليس سليما، لأنه وقعت مشاكل مع أحد ليس بالضرورة أن تقع معك أو مع بنتك أو مع ولدك أو مع أحد ثاني، فإن وقوع المشاكل هو عندما نلاحظ الحياة وعندما نلاحظ الآية يقول وإن، للدلالة على أنه يحتمل الوقوع. هذا أمر، وأمر آخر بأن الحياة الإنسانية الاجتماعية لا يمكن أن تخلو من خلافات ومن مشاكل، هذا الذي يريد حياة بدون خلاف بدون مشاكل ليس في هذه الحياة الدنيا. في الآخرة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا متقابلين، أما في هذه الدنيا يقول وإن الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا المتقين. المتقون عندما يتخالطون، المخالطة المقصود بها هنا أي أشخاص مرتبطون مع بعض، وأهم رابطة تقع للإنسان مع أحد هي مع زوجته، مع زوجته أهم رابطة، بحيث إن هذه الرابطة عدت وعدها المفسرون استفادة من آيات عظيمة أن الزوجين جسدان روح واحدة في جسدين، وسوف ندلل إن شاء الله الآن على أنهما كيف يكونا روحا واحدة في جسدين ببعض الآيات المباركة، وكما استفادها وصرح بها بعض العلماء من أن الزوج والزوجة هما في الحقيقة روح واحدة في جسدين، يعني لا بد أن يكونا كذلك لابد أن يتعاملا هكذا. والأدلة على ذلك عندي هذا اليوم آيتان سوف نستخرج منهم هذا المعنى إن شاء الله. فهذه أول نقطة لابد أن يلتفت إليها من أن وقوع المشاكل هذا ليس داعياً إلى الخوف من الزواج أو الإحجام عن الزواج. والقول بأن الحياة الزوجية لن يكون فيها خلاف هذا قول ليس سليماً، فقد يقع الخلاف. يقول سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما. الشقاق، كلمة الشقاق كلمة تستعمل لشطر الشيء نصفين، كأن تقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فالشق التمرة يعني نصف التمرة. ويقولون شق الثوب، شقه يعني شيء واحد شق إلى اثنين، وهذا ما يستفيد منه العلماء الكبار تحت هذه الآية بأن الزوجين هما في الحقيقة واحد، روح واحدة، والخلافات الواقعة بينهما تعني الشق، يشقان إلى نصفين. ولذا الله سبحانه وتعالى هنا لم يستعمل وإن خفتم الخلاف بينهما، وإن خفتم الاختلاف، لو قال الاختلاف يعني هذان اثنان، أما حيث قال وإن خفتم شقاقة يعني أن المشاكل تشق الشيء الواحد إلى اثنين. وهذا من جملة الأدلة التي وعدتكم بها أنه الزوجة أن الزوجين هما في الحقيقة روح واحدة في جسدين. وهناك آية أخرى إن شاء الله سوف يتضح منها هذا المعنى أيضا. الله سبحانه وتعالى يقول قبل أن يقع الطلاق ماذا عليكم كأسرة كعائلة؟ فابعثوا حكما، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قبل ما يروحون للقاضي وقبل ما يروحون للشرطة وقبل ما يروحون للمحكمة العامة، أنتم في الأسرة شكلوا محكمة بأن يكون هناك حاكم من أهله وحاكم من أهلها. ولا تزود، لا تبالغون في الحكام، تجيب شنه خالها وعمها وولد خالها وولد عمها وما أدري منه ذاك إيش جايب له، أبوه وجده وأخوه، لا ما له داعي هالكثر. المشاكل تحل بأن يأتي حكم من أهله وحكم من أهلها، ولا بد أن يكون حكما لا أن يكون شخصا. الله لم يقل فابعثوا إلى واحد من أهله وواحد من أهلها، أو رجلا من أهله ورجلا من أهلها، وإنما قال حكما. والحكم لابد أن يتمتع بصفات معينة، ولابد أن تكون فيه شروط معينة. الآن في المباريات، في المباريات كرة القدم وغيرها، هل أي واحد يحطونه يقول له تعال حكم؟ خاصة في المباريات المعتبرة الرسمية، فضلاً عما إذا كانت مباريات عالمية يحطون واحد لابد عنده خبرة ولابد دارس، مو أي واحد يحطونه حكم. ولذا نحن مع كل أسف نلاحظ الخلافات اللي موجودة فيما بين بعض الأزواج، ربما القاضي بعد فترة يقول لهم روحوا شوفوا جيبوا لي حكام، حكم من أهلها وحكم من أهله، وإذا ما عندكم يقول احنا نوديكم إلى لجنة الإصلاح. الآن احنا عندنا في الأحساء لجنات إصلاح موجودة في الطرف وفي العمران وبعض وفي المبرز وفي الهفوف، يقول إذا ما عندكم حكام من أهلكم نوديكم للجنة الإصلاح. وهناك أناس موظفون يعملون للإصلاح بينهما. لكن يا أيها الأحبة، الله لماذا لم يقل فابعثوا إلى حكم وما قال من أهله؟ الله قال فابعثوا إلى حكم، إلى حكم من أهله، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ليش؟ لماذا التأكيد على أن يكون الحكم من الأهل؟ لأن الأهل، ونحن اليوم ندعو إلى تشكيل محاكم أسرية، تشكيل محاكم عائلية، لأن هذا الحكم الذي هو من الأسرة حتما تهمه مصلحة كل من الزوج والزوجة، ويريد لهم، يريد لهما أن تستمر وأن تبقى حياتهما. أما إذا كان حكم غريب لا يعرف لا هذا ولا خصوصياتهم ولا يعرف ذاك، حتما حكمه لن يكون كحكم الأهل، كحكم من الأهل. هذه بالنسبة إلى أحد الأسرار الموجودة في أن يبعث الحكم من الأهل. ثانيا، الأهل في محاكمهم، في محاكمهم عادة ما فيها تكاليف ولا فيها نفقات ولا فيها اكتب معروض واكتب ملف واعرض لنا شكوتك والدعوة. الآن اللي يلاحظ في المحاكم العامة هو أن الشخص سواء كان الزوج أو الزوجة رفع أمره إلى المحكمة، المحكمة تمشي بروتين في الإدارة، في إدارة العمل. الروتين هذا يقولون جاي اليوم هو مثلا عنده متهاوش ولا شيء واصل لما نخيرة، يقولون له اكتب، قدم معروض شكوتك، حطوا عليها طابع، أول يحطون طابع هالأيام هونوا مولانا، بعد ذلك شنو يقولون له؟ رح تعال لنا بعد شهر أو بعد شهرين حسب ظروف والمشاكل والملفات اللي موجودة عندهم. بينما الله سبحانه وتعالى يقول فابعثوا، قلت قبل قليل بأن القرآن الكريم ما يأتي بحرف إلا له معنى لا يحققه أي حرف آخر ولو كان مرادفا له. هنا يقول عز وجل فابعثوا، والفاء هذه من حروف العطف، حروف العطف عندنا ثم والواو والفاء وأو، وكل واحد من حروف العطف هذه له معنى. لو قال وإن خفتم شقاق بينهما وابعثوا يختلف المعنى، لو قال وإن خفتم شقاق بينهما ثم ابعثوا، ثم يقولون تدل على التراخي، يعني إذا قلت جاء زيد ثم عمر يدل على التراخي، يعني في بيناتهم مدة، بينما إذا قلت جاء زيد وعمر يقولون متصاحبان. إذا قلت جاء زيد فعمر يعني على طول يأتي بعده. المعاني هنا تعطي أن الخوف من وقوع مشاكل تؤدي إلى الطلاق أو إلى الخصام والعداوة بينهما، المفروض على الأسرة أن تسرع في تشكيل المحكمة بينهما للإصلاح. ما الدليل على ذلك؟ الدليل الفاء. العلماء هنا المفسرون يقولون لو كان المطلوب هو التراخي لقال ثم ابعثوا إلى، ثم ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا، ويقول عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا كان الحكمان عندهما إرادة للإصلاح، لا أن يقول أحدهما أو كلاهما بأنه أنا اللي أصلحت بينهم لأني أنا ذكي وعالم وأعرف شلون أدير الأمور، في حين أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله في التوفيق بين الأوس والخزرج. يقول: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. على المصلحين أن لا يغتروا بما عندهم. أحياناً واحد عنده دراسة يقول لك أنا دارس، عندي كذا وعندي شهادة في الإصلاح. لا تغتر، لأن التوفيق بين القلوب ليس بالعلم والمعرفة والحنكة والذكاء اللي موجود عندك، وإنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. عليك أنت أيها الحكم، على الحكام فقط أن يحسنوا النية ويصفوا النية. كيف يحسن النية؟ أن تكون عندهم إرادة. الإرادة يقولون عندنا شنو معناها؟ هي العزم الأكيد. يعني كل واحد من الحكام عنده عزم على أنه شنو؟ وإصرار على أن يؤلف ويصلح بين ذات هذين المتخاصمين، هذين الزوجين. ومن هنا يعلم أن في تشكيل المحاكم الأسرية، يا أيها الأحبة، احنا اللي موجود عندنا شلون صاير؟ إذا قالوا لهم يلا كل واحد يجيب حكم، راحت لبني هاي الزوجة ودورت لها واحد من عائلة حتى أخوانها، إذا شافت عندها أخو منصف تقول لا ما أبي، هذا بيركبني الحق. تروح تدور لها واحد وتعطيه فلوس بعد أحيانا، تقول لي اشهد وياي أن الزوج فيه وما فيه. وذاك أيضا بالعكس، إذا شاف أحد إخوانه منصف ما يجيبه. هذا ليس هو إرادة الله من بعث الحكمين، لأن الله يقول إن يريد إصلاحا، يعني لابد الحكام يجون بروحية أنه ينصفون، كل واحد ينصف الآخر. أما إذا كل حكم جاء ياخذ طرف صاحبه، الحكم مال الزوج ياخذ طرف الزوج والحكم مال الزوجة ياخذ طرفها، هذا ليس هو المراد الإلهي. المراد الإلهي أن يأتي الحكمان ويكونا منصفين، لا يأخذهم طرف عن طرف آخر. عندئذ إذا جاء الحكام، لا تقول لي عالم، لا تقول لي مصلح، هذا في لجنة الإصلاح. قد أحياناً يجي اثنين فلاحين أميين لا يعرفون لا القراءة والكتابة، ويقولون حق اثنين يصلحون بينهم ويتوفقون. ليش؟ لأن هالاثنين هاللي جاءوا هذه مو بعلماء ولا يعرفون يقرون ولا يكتبون، لكن عندهم من داخلهم نية أن يصلح الله بين هذين الاثنين. عندئذ الله شي يقول إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما. وهنا العلماء يسألون سؤال، يقولون التوفيق الإلهي شلون يصير؟ كيف يحدث التوفيق الإلهي؟ يجاوبون يقولون بالنية. نيتك عندما تكون صادقة ينزل التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وإلا ما تستطيع توفق بين أحد. لماذا يا أيها الأحبة؟ لأن هذه قلوب، ما تصطلح القلوب إلا بتوفيق الله. وإلا يقول ولو أنفقت ما في الأرض جميعا، تعطيهم فلوس تقول هذه تبي سيارة عطاها سيارة، تبي ما أدري شنو شرى لها، ما يصير. القلب هذا حتى يتفق مع الآخر يحتاج إلى نية صادقة حتى ينزل التوفيق الإلهي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على علي أمير المؤمنين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة، اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ماذا يقول الحكمان في الإصلاح؟ وما هو أنجح ما يفعله الحكمان عندما يريدان أن يصلحا بين ذات الزوجين؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أيها الأحبة، يقول بأنه إذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وأردتم أن تطلقوها وقد كنتم أعطيتموها مالا كثيرا، إيش قد؟ قنطار. يقول: فلا تأخذوا منه شيئا ولو قليلا، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، حتى لو قليل لا تأخذ منه. ليش يا ربي؟ الله يثير هنا استعجابا واستغرابا، يقول: شلون تأخذ منه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ ما يصير هذا. هو ما معنى وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ يا أيها الأحبة، وقد أفضى بعضكم إلى بعض يعني كانت بينكم علاقة حميمة، علاقة جنسية، شلون هذه بعد ما جامعتها واستأنست بها واستمتعت بها وتمتعت بك، شلون تأخذ الفلوس اللي عطيتها؟ شلون تأخذ شيء قليل من اللي عطيتها؟ أنا أقولها بسرعة لأن الوقت ما يمديني، وأريد أوصل الفكرة من هذه الآية. فهنا تعجب أنه يقول: شلون تأخذ منها وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ هنا العلماء يستفيدون من كل مجالات الحياة، يقولون أنه إذا أردت أن تخاصم وأردت أن تأخذ فلتتذكر أنك أفضيت إلى ذلك الآخر. أفضى بعضكم إلى بعض يعني كانت بينكم بعض الحالات من السعادة، كانت بينكم بعض الأوقات جميلة، اتذكر ذيك الأمور الجميلة. فلو أساء أحد إلى أحد، بعض الناس تقول اثنيناتهم يصدر منهم: فلان بعد ما سوى ما أعيش وياه ولا أكلمه ولا يجمعني وياه وسادة. ليش؟ يقول: شلون تجاسر علي؟ شلون تجاسرت علي؟ شلون ضربني؟ شلون ضربتني؟ هنا ماذا يقول؟ حتى لو ضربتك، ما مر بوستك، ما مر ضمتك، ما مر لمتك، مرات عديدة، فتذكر الإفضاء اللي كان بيناتكم وأغفر هالزلة هذه. ليش؟ لأن هالزلة هذه يا أيها الحبيب تقع الإنسان مو معصوم، كل واحد يصدر منه بعض الأخطاء. فأنت يا أيها المصلح إذا جئت للزوجين تريد تصلح بينهم وقالت لك هذا طقني ضربني، كلها ما يخالف. كم مرة طقك؟ متزوجين صار لكم 30 سنة، مرة واحدة 30 سنة شنو كنتوا تسوون؟ الحكام لابد أن يكونوا فطنين، مو يقعد شنو يجيب الصمان والعمان وفي الأخير يزيد الطين بلة. بعض المصلحين ما عنده ثقافة، ما عنده حكمة، إذا جباله تعال اصلح بينهم، إذا بيناتهم مشاكل 50% سواها 70% وفتح لهم أبواب ما كانوا يعرفونها. عليك يا أيها المصلح أن تقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني ذكرهم، قل لهم ترى كانت بيناتكم حياة حميمة طيبة حلوة، ذكروا ذيك الأيام واغفروا هذه الخلافات واغفروا هذه الأخطاء. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآله الطاهرين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم إنا نسألك بمحمد وآله الطاهرين، أزح هذا الوباء عن العالم بأسره عاجلا قريبا بحق محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.